بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله في ثلاثة الأصول وأدلتها، قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلناك، الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكل من عصى الرسل فكل من عصى الرسل فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا أليما ويأخذهم أخذا وبيلا. المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. في العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يركع ولا يسجد إلا لله، وغير ذلك من أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا أنبياء ولا ملائكة ولا صالحين ولا أشجار ولا أحجار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا غير ذلك، إنما العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له. المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، أي لا يجوز له محبة الكافرين بقلبه ولو كان أقرب قريب، بل الواجب بغض الكافر من كل وجه ومحبة المسلم من كل وجه. وأما المسلم العاصي فإنه يحب لإسلامه وإيمانه ويبغض لمعصيته. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء هم حزب الله جل وعلا، وهم المطيعون لله جل وعلا، الذين يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويوحدون الله في العبادة، ولا يحبون الكافرين، لا يحبون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهؤلاء هم حزب الله جل وعلا، وحزب الله هم المفلحون وهم الغالبون الذين يتصفون بهذه الصفات، فهم في الدنيا هم المفلحون وهم الغالبون، وفي الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. ما هي صفاتهم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، فهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يبغضون كل كافر بقلوبهم ولو كان أقرب قريب. وهذا البغض قلبي لا يدفعهم إلى ظلمه، ولا يدفعهم إلى قتله، ولا يدفعهم إلى أخذ حقه، إنما هو بغض قلبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من حزب الله المفلحين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.